الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 202. الدرس بتاعنا 202، ويعتبر اللقاء الخامس من أحكام النكاح بفضل الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في اللقاء الأخير عن حكم الزواج، وقلنا إن هو في الأصل مستحب على رأي الجماهير، ولم يقل بوجوبه إلا قلة قليلة، ولكن بينا بعد ذلك أن الزواج أو النكاح يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الزواج واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. هنبدأ بقى حضرات إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا للعلم وللعمل وللإخلاص وللصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسألة بقى يعني مفردة، النهي عن التبتل للقادر على الزواج. إيه هو التبتل؟ التبتل هو الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. يعني التبتل ده معناه إن إنسان ينقطع عن الزواج، يترك الزواج مطلقا، لا يتزوج، وبعدين يقطع نفسه كده للعبادة وللطاعة، ويبتعد عن ملاذ الدنيا وشهواتها حتى المباح، أو في الأصل اللي هي إيه المباح، لأن الحرام ده خارج عن الموضوع. فالشرع نهى عن التبتل، يعني نهى عن إن الإنسان يسيب الزواج ويسيب المباحات كله وينقطع للعبادة، ما دام الإنسان قادرا على الزواج فينبغي أن يتزوج، لأن كده لو الكل انقطع عن الزواج مش هيبقى فيه نسل، مش هيبقى فيه رجالة يحملوا هم الدين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة، فقال: ألا أختصي؟ فقال: ليس منا من خصى أو اختصى. الحديث رواه الطبراني وسنده ضعيف، حديث ضعيف. إن ثبت ففي الحديث ليس منا من خصى أو اختصى، يعني ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس على طريقنا. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. والحديث رواه البخاري في صحيحه. بيقول سيدنا سعد، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان التبتل، يعني رفض أنه يأذن أو يصرح لسيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه يتبتل، يعني أنه هو يترك الزواج وينقطع انقطاعا كليا للعبادة. ولو أذن له في التبتل، كنا احنا وصلنا لأن احنا بقى خلاص كنا اختصينا عشان نقضي على قضية الشهوة تماما وننقطع للعبادة ونترك الزواج وملاذ الدنيا وغيره. أي لو أذن له بالتبتل لبلغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء. المعنى ولو أذن له لاختصينا، يعني لو أن النبي أذن لعثمان بن مضعون رضي الله عنه بترك الزواج لبلغنا في هذا التبتل إلى أن وصلنا إلى مرحلة الاختصاء، عشان خالص نريح دماغنا من موضوع فكرة الزواج ونقضي على الشهوة تماما. قال الإمام الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مضعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به، فلهذا أنزل الله في حقه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني الإنسان ممكن يترك بعض المباحات تورعا أو زهدا أو غيره، لكن إن هو يحرم المباحات، يحرم ما أحل الله، يرغب عنها، لا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، مسألة تانية برضك جت لوحده: تقديم الزواج على الحج. وإن احتاج الإنسان إلى الزواج وخشي العنة بتركه قدمه على الحج الواجب. إحنا دلوقتي واحد شاب معاه فلوس يروح يحج بيت ربنا، يروح يحج، يقدر إن هو يروح يحج، ولكن هو خايف على نفسه من الزنا، يبقى أيهما يقدم؟ قال لك: لا، الزواج يقدم في حالة ما إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هنا. لكنه إذا كان، لأن تعارض مأمور مع محظور، واجب مع حرام، فهنا دفع المحرم أولى من الإتيان بالواجب، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن إذا كان إنسان معتدل منضبط الشهوة ويقدر يحب وفي نفس الوقت يقدر يستغني عن الزواج ولو مؤقتا، يبقى في الحالة دي يبقى تقديم الفريضة أولى، يبقى يحج أولى. ولذلك حتى بعض الناس يسألهم ويقولهم: إيه، طيب أنا أقدر أحج بس عندي بنت بتتزوج. نقول له: والله إن كانت البنت حضر زواجها وأنا أمر الزواج أو حان أمر الزواج وإحنا خايفين من الفتنة، يبقى في الحالة الزواج مقدم على الحج. لكن إذا كان لسه ما جاش أوانه وما جاش وقتها، لسه صغيرة قدامها كم سنة، يبقى الحج مقدم على الزواج. قال لك: وإن احتاج الإنسان إلى الزواج وخشي العنة بتركه قدمه على الحج الواجب، والعنة اللي هو الزنا، وإن لم يخف قدم الحج عليه. خلي بالك وحضرات عشان نفهم المسألة، يبقى أحيانا نقول له: لا، يجب أن تقدم الحج، وأحيانا نقول له: يجب أن تقدم الزواج. في حالة إيه بقى اللي يحدد لنا إنه هل هو خايف على نفسه من الوقوع في الفتنة والزنا ولا مش خايف؟ إن كان خايف يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إنما إن كان مش خايف يبقى يقدم الواجب اللي هو واجب الحج على قضية الزواج، لأن الزواج مستحب في الأصل، فيقدم الواجب على المستحب. لكن لما يكون الزواج، ترك الزواج هيوقعني في الزنا، لا، ده احنا ده انتقلنا من عملية المستحب إلى أمر آخر، وأن احنا هنقع في محرم ومحظور، فيقدم الزواج على الحج. وكذلك فروض الكفاية كالعلم والجهاد تقدم على الزواج إذا لم يخشى العنة. العلم والجهاد، يعني هل واحد طالب علم يقدم العلم، طلب العلم، ولا الزواج يعني خايف ان الزواج طالب علم كبير وخايف ان الزواج يعطله عن العلم، يقدم العلم ولا يقدم؟ يقدم العلم ان كان لا يخاف على نفسه من الزنا، ويقدم الزواج ان كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. هكذا قال العلماء. ولذلك احنا شفنا علماء كبار زي شيخ الإسلام ابن تيمية وزي سيدنا الإمام النووي وغيرهم يعني عزفوا عن الزواج وقدموا العلم على الزواج. ليه؟ لأن الزواج مستحب والعلم فرض كفاية، فهم وجدوا نفسهم إن هم قادرين على شهواتهم، مسيطرين على نفسهم، مش خايفين من الفتن، وفي نفس الوقت شايفين ان هم واقفين على باب جهاد عظيم، باب العلم، وان الزوجة والاولاد هتشغلهم، ففضلوا ان هم ينشغلوا بالعلم النافع للأمة اولى وافضل. مسألة ثالثة برضك قبل ما ندخل على باب مهم ومسألة ضرورية، مسألة ثالثة وهي الإعراض عن الزواج وسببه. يبقى اتكلمنا عن مسألة التبتل، وان التبتل لا يجوز، التبتل اللي هو الانقطاع عن الزواج والتفرغ للعبادة، واتكلمنا عن مسألة تقديم الزواج على الحج، انت يقدم الزواج على الحج وانت يقدم الحج على الزواج. برضك مسألة الإعراض عن الزواج وسببه، يعني ايه السبب اللي بيخلي بعض الناس يعرضوا عن الزواج؟ ليه بنشوف بعض الناس مش عايزين يتزوجوا رجال ونساء؟ عاوزين نشوف ايه السبب. قال لك: تبين مما تقدم ان الزواج ضرورة لا غنى عنها، وانه لا يمنع منه الا العجز او الفجور، كما قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وان الرهبانية ليست من الاسلام في شيء، وان الاعراض عن الزواج يفوت على الانسان كثيرا من المنافع والمزايا، وكان هذا كافيا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة أسبابه وتيسير وسائله حتى ينعم به الرجال والنساء على السواء. ولكن على العكس من ذلك، خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام وسمو تعاليمه، فعقدوا الزواج ووضعوا العقبات في طريقه، وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسببهما الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها والاستجابة إلى العلاقات الطائشة والصلات الخليعة. والظاهرة أو ظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية كما تبدو في مجتمع المدينة، إذ إن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الإسراف وأسباب التعقيد، إذا استثنينا بعض الأسر الغنية، بينما تبدو الحياة في المدينة معقدة كل التعقيد. طيب السبب بقى حضرات ايه؟ يعني هو ذكر هنا سببين، المصنف عليه رحمة الله الشيخ سيد سابق ذكر سببين اساسيين رئيسيين لايه؟ للعزوف والاعراض عن الزواج، ده الغالب. اول سبب قال لك: ومعظم اسباب هذه الازمة ترجع الى التغالي في المهور وكثرة النفقات التي ترهق الزوجة ويعيا بها. هذا من جهة. يبقى السبب الأول اللي ذكره اللي بيوصل كتير من الشباب للعزوف عن الزواج، بل دلوقتي كمان المصيبة حلت على النساء كمان لعزوف أهل البنت إن هم يسرعوا في زواجه، التكاليف، لأن التكاليف دلوقتي بقت حتى على العروسة أكتر من العريس، على الزوجة أكتر من الزوج. البنت أهلها عادوا بيجيبوا دلوقتي، الناس عادوا بيكلفوا نفسهم تكاليف دلوقتي أكتر كمان من الزوج، والناس كلها لمسة الكلام ده كله. وده إن محدش فرض على الناس للأسف الشديد، لا شرع ولا دين ولا قانون فرض على الناس أي حاجة. كل اللي الناس بتقول عليه دلوقتي العرف، العادة، التقاليد، الناس كلها بتعمل كده، الناس هياكلوا وشنا، الناس هنقول للناس ايه، هي بنتنا مش أقل من بنت الناس، هو احنا مش أقل من كذا. فبقى الناس حطت لنفسها رتم دلوقتي، بقى لابد جهاز كذا وشبكة كذا وذهب كذا وتشطيب الشقة انظمه كذا، والعروسة برضك لابد تجيب كذا وكذا، كل الكلام ده بقى موجود. فالتكاليف دي كلها وصلت إلى التعقيد في أمر الزواج، عشان الشاب دلوقتي عايز يتزوج يبقى لما يكون بقى في أسرة غنية أوي أوي، أو إنه يسافر بقى الأول 5-6 سنين برة، أو إنه يقعد 10 سنين يحوش ويعمل جمعيات على ما يجمع الجهاز بتاعه والتكاليف بتاعته ويشطب شقته وغيره. فده طبعا لما عقد أبواب الحلال وعقد الزواج وصل الشباب بقى والبنات إلى الانحراف وإلى السير في طريق العلاقات المحرمة وإلى قضاء الشهوات فيما حرم الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني بقى قال لك فإن تبذل المرأة وخروجها بهذه الصورة المثيرة القريبة والشك في مسلكها وجعل الرجل حذرا في اختيار شريكة حياته، بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج إذ لم يجد المرأة التي تصلح في نظره للقيام بعباء الحياة الزوجية. وده السبب الثاني اللي ذكره المصنف من أسباب العزوف عن الزواج. أحال الأمر الأمرين لسببين: السبب الأول تكاليف الباهظة في الزواج اللي أرهقت الناس وخلتهم يبعدوا عن الزواج. السبب الثاني الانحلال الأخلاقي عند البنات في اللبس والكلام ده. وطبعا المصنف رحمة الله عليه شوف ميت بقاله كم سنة والكلام ده هو كتبه بقاله كم سنة، ثم بقى دلوقتي لو خرج من قبره وشاف اللي احنا فيه دلوقتي وشاف البنات واللبس والعري والفساد والنت والدمار اللي احنا فيه والمواقع الفاسدة المفسدة والانحلال الأخلاقي اللي موجود عند البنات هيقول ايه اكتر. وفعلا انت لما تقعد مع اي شاب دلوقتي يا عمي تقول له يا ابني ما بتتزوجش ليه، ما البلد قدامك ايه، القرية ملانة ايه، لو هو من قرية او من مدينة يقول لك بس يا والله العظيم يا حضرات سمعتها من بعض الشباب يقول لك يا عمي ده كل البنات اللي انت شايفهم دول يعني ماشيين غلط، ده لهم علاقات، ده احنا نعرف ان هم بيكلموا شباب، ده احنا نعرف كذا وكذا وكذا. فيقعد الشاب حتى الشاب اللي ماشي منحرف لما بيجي يتزوج عايز واحدة نظيفة لأنه هي هتبقى أم الأولاد وهتبقى زوجة له، ما يحبش أبدا المنحرف، ما يحبش أنه يتزوج منحرفة. فطبعا المسلك الخبيث والعري والفساد والانحلال اللي احنا شايفينه من الأهالي مع بناتهم، إن البنت حتى للأسف الشديد أنا مش عارف حتى في الأرياف للأسف الشديد الأهل الناس المحترمين يسيبوا بنتهم خارجة كده من البيت لبس البنطلون الجنسي وحط المكياج ومعاها التليفون ومعاها النت وتتكلم زي ما عايزة وتعمل علاقات زي ما عايزة، وهم ولاهم هنا أما إما مش عارفين وإما عارفين ومغمضين. فمش عارف يعني الناس عادة بتفكر إزاي وتحسبها إزاي. نسأل الله أن يلطف بالعباد والبلاد. أندخل بقى قال لك ولابد من العودة إلى تعليم الإسلام فيما يتصل بتربية المرأة وتنشئتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك التغالي في المهر وتكاليف الزواج. يبقى عشان يبقى في إقبال على الزواج لابد نعمل حاجتين اتنين. عشان يبقى في إقبال على الزواج من زي ما المصنف قال نعمل حاجتين اتنين. أول أو هو شيء واحد مرد الحاجتين دول لشيء واحد، الرجوع لتعاليم الإسلام في إن إحنا نعلم بناتنا الفضيلة والأخلاق والقيم ونعلمهم الحشمة والأدب والعفة والطهارة في اللبس وفي الكلام وكل شيء عشان الشباب يثقوا في فتياتنا وبناتنا ويقبلون على التزوج منهن. والأمر الثاني إن إحنا لما يجي لنا واحد مدام متدين يبقى ما نشددش خالص في أمور الزواج ولا نعسر في أمور الزواج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أكثرهن بركة، والكلام ده هنتكلم عنه بعدين. هندخل بقى في مسألة مهمة جدا وبالضروري، وهو اختيار الزوج والزوجة، اختيار الزوج والزوج. هل الإسلام سبنا كده مطلقين وأحرارا في الاختيار، ولا حطلنا شروط وضوابط وصفات لما نيجي نختار، لما الشاب يجي يختار زوجته، ولما الزوجة تيجي تختار زوجها أو البنت تختار زوجها، ولما أهلها يختارهم، نختار مين يبقى من الفتيات زوجة لأبنائنا، ونختار مين من الشباب يبقى زوج لبناتنا. أولا وأولا اختيار الزوجة. نشوف بقى الزوجة. الزوجة سكن للزوج وحرث له، وهي شريكة حياته. حرث له يعني الأرض اللي هيزرع فيه، الأرض اللي هيزرع فيه، لأنه هو يحط النطفة عنده، وهي اللي هتنبت له الأولاد بأمر من الله سبحانه وتعالى وقدرته. فخلي بالكم، انت انحطيت الحباية في أرض خبيثة، عمر النبات ما هيطلع طيب، وانحطيت الحبة في أرض طيبة، عمر النبات ما هيطلع خبيث. خلي بالكم يا حضرات. فهو بقول لك ايه، الزوجة سكن للزوج وحرث له، وهي شريكة حياته وربة بيته وأم أولاده ومهوى فؤاده وموضع سره ونجواه، وهي أهم ركن من أركان الأسرة، إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات. دي نقطة مهمة جدا ما بناخدش بالنا منها، وإن هي الأم، الأولاد بياخدوا من الأم صفات كتير أوي أوي أوي، الجينات بتاعته بتنتقل لهم يا حضرات، والصفات الوراثية صفات أخلاقية كثيرة جدا جدا جدا. وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتتربى ملكاته، ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرا من تقاليده وعاداته، ويتعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي. يعني شوف، أمه بقى هي اللي بتحضنه، هي اللي بتربيه، هي اللي بتلقنه طول النهار معاها، يسمع منها الأب في العمل مش فاضي، مطحون طول النهار، وبيجي عايز ياكل لقمة ورايح دماغه وينام ورايح ساعتين، هي اللي بتقعد تربي الولد، يلقط منها الكلام، كانت سبابة لعانة قذافة بيلقط منه، إن كانت بتقول كلام حلو جزاك الله خيرا بارك الله فيك ما شاء الله، تقرأ قرآن، تصلي على النبي، تقول الأذكار، تقوم تصلي، الأولاد بيلقطوا منها الصفات دي غالبا. قال لك كذلك، من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه، وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته، وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا فهو ما حظره الإسلام ونهى عنه إذا كان مجردا من معاني الخير والفضل والصلاح، وكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير أو الجمال الفاتن أو الجاه العريض أو النسب العريق أو إلى ما يعد من شرف الآباء، غير ملاحظين كمال النفوس وحسن التربية، فتكون ثمرة الزواج مرة وتنتهي بنتائج ضارة. ولهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التزوج على هذا النحو. كتير بقى طبعا من الناس انقلبت فطرتهم، بعدوا عن الدين، عدوا بيئسوها بقى بالمظاهر والمناظر، لما تحولنا من الدين إلى قضية اللقطة بقى والصورة والمنظر، واحد عايز فلوس، واحد عايز حسب، واحد عايز نسب، واحد عايز مناظر وجمال، فبيجنوا ثمرة سيئة. ورد في الأحاديث، وطبعا في حديثين ثلاثة كان نذكرهم برضك، لكن هي أحاديث ضعيفة باتفاق، أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي، بس معناها جميل ومعناها صحيح ومعناها موافق للدين، وهناك من نصوص القرآن والسنة ما يؤيدها، فإحنا هنذكر برضه من باب الاستئناس. ولهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التذوج على هذا النحو فيقول، طبعا هو المصنف لما يقول فيقول وينسب الكلام قطعا كده للنبي مع أن الحديث ضعيف، هذا لا يصح، مخالف لطريقة أهل الحديث، لكن غفر الله للشيخ، لكن الحديث ضعيف، فمن قلت فيقول النبي، لا نقول روي عن النبي، يعني نصدر الحديث بصيغة التمريض كطريقة أهل الحديث. إياكم وخضراء الدمن، ده أسلوب تحذير إن ثبت عن النبي، يعني والله أعلى وأعلم، وإحنا قلنا أنه ضعيف لم يثبت. إياكم وخضراء الدمن، إياكم يعني إيه؟ احذروا، احذروا خضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. قال الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 14 صد 21 الحديث ضعيف جدا، فيه الواقدي وقد كذبه الإمام أحمد والنسائي وابن المديني وغيره. وخلاصة الواقدي إنه هو إمام في المغازي ضعيف جدا في الحديث. يبقى احذروا المرأة الحسناء في المنبت السوء، انت ما تدورش على العينين الخضرة بس والطول والجمال والبياض والحلاوة والشهادة والتعليم فقط، مش ده الأصل، ماشي جمال وحسب ونسب وكل حاجة ماشي، بس الدين قبل كل شيء، الدين هو الأصل. ويقول أيضا وبرضك زي ما قلنا لحضراتكم الحديث الثاني ده ضعيف، فمن قلش ويقول النبي وإنما نقول روية. لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن. فعلا إن كان الحديث ضعيف بالاتفاق، إلا إن الكلام صحيح في أرض الواقع وله ما يشهد له من القرآن والسنة الصحيحة والآثار عن السلف، والواقع يشهد إن ممكن الحسن والجمال بدون دين يرضيها، يعني يهلكها، لأن هي تبقى مغرورة لما تلاقي نفسها جميلة أوي أوي أوي وما عندهاش دين، فهتشوف نفسها بقى أن هي يعني زوجة، ده ممكن تقول له يا ده أنت ما كنتش تستاهلني، أنت كنت تتمنى تتجوزني، ده آلاف الرجال يتمنوني، فدي يوصلها أن هي تدمر نفسها وتدمر زوجها وتدمر بيتها. قال لك ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. فعلا ممكن المرأة لما يكون ما عندهاش دين وعندها أموال كتير هذا يؤدي إلى طغيانها، يعني إلى التجاوز الحد، ده أنا غنية، ده أنا مبسوطة، ده أنا اللي بصرف، ده أنا اللي بعمل، أنت معك إيه؟ والكلام ده احنا بنشوفه بيكون سبب فشل كثير من الأسر وضياع كثير من الزوجات. ولكن تزوجوهن على الدين، في الحديث يعني الضعيف، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أمة خرماء ذات دين أفضل. والخرماء اللي هي الايه؟ المشقوقة الأنف والأذن. يعني واحدة عندها دين لو هي مشقوقة الأنف والأذن أفضل، لأنها عندها دين. ما هو أنت ممكن تجيب واحدة جميلة، يا ما حضرنا مشاكل وما بين رجالة ونسوانهم، وسبحان الله العظيم تبص للزوجة تلاقي جمال يفوق الخيال، يعني نفسك تقول لك الله، طب واللي زي دي هو كريهها ليه؟ عاوز يطلقها ليه؟ إيه الجمال دي؟ ده حاجة تفوق الخيال، ومع ذلك سبحان الله العظيم تلاقي كريهها أرفا منه ومش عايز يتزوجه. وممكن يتزوج واحدة عادية جدا سمراء اللون، مش عارف، مش جميلة قوي، لكنها متدينة وعارفة ربنا ونظيفة في نفسها وعارفة حق الزوج، يبقى بيحبها حب يفوق الخيال، فالسعادة فعلا مش في المنظر لوحده. ويخبر أن الذي يريد الزواج مبتغيا به غير ما يقصد منه من تكوين الأسرة ورعاية شؤونها فإنه يعامل بنقيض مقصود. فيقول برضك الحديث الثالث ضعيف بالاتفاق، لكن معناه صحيح وموافق للقرآن والسنة. لكن بنذكر برضك الرواية، من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. رواه ابن حبان في الضعفاء. يعني بيقول لك إن الحديث هنا الجزاء من جنس العمل، والمعاملة بنقيض القصد. هو تزوج عشان النسب عشان يرفعوه، ربنا بيخفضه. تزوجها عشان ملها عشان يغتني، ربنا بيفقره. إن تزوجها بقى عشان يعف نفسه ويوصل أرحامه، ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له فيه. وطبعا نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة تشهد لهذه الأحاديث الضعيفة، وإن كانت ضعيفة السند إلا أن المعنى هو من شرع الله سبحانه وتعالى. والقصد من هذا الحظر ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه الغاية الدنيا، فإنها لا ترفع من شأن صاحبها ولا تسمو به، بل الواجب أن يكون الدين متوفرا أولا، فإن الدين هداية للعقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه وتميل إليها نفسه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقف عند هذا الحديث، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني لصقت بالتراب، يعني زي ما احنا بنقول في البلد كده، يا لإما تاخد المتدينة اللي عندها دين وأخلاق، لإما إيدك والأرض إن كنت واخدها المله واخدها الجماله واخدها المنصبه واخدها عشان حسبه ونسبه، إيدك والأرض في النهاية. إنما إن خدتها من أجل الدين، هو ده الظفر وهو ده المكسب الكبير وهي دي الغنيمة العظيمة. طب هل يمنع يا حضرات قبل ما نختم بقى إن يكون فيها كل الصفات؟ لا، العلماء قالوا إن كان الأصل هو الدين والدين موجود، ما فيش مانع إن هي يكون فيها حسب ونسب وجمال ومنصب ومال وكل حاجة. يعني لو اجتمعت كل هذه الأخلاق والصفات مع الدين يبقى نور على نور. إنما إن كانت الصفات دي موجودة والدين مش موجود، يبقى بئس الزواج إذن. فالدين هو الأصل وهو كل شيء. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نكمل الحديث عن صفات أو عن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المرأة التي نتزوجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أن